بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأتيت فيهم كي أعود مطهرا لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم قد طمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا والعيب مني قد جرى ناديت يا الله ناديت يا Ha ha ha! في عهد أيام العاشر من الهجرة. الحج. وهنا أجدد السؤال، لماذا لم يكن الحج واردا على رأسك منذ بداية العام؟ لماذا لم تتجهز للحج منذ بداية العام؟ لماذا لم تعزم على الحج حتى جاء الموسم وأنت بمنتهى وبعضنا بمنتهى اللامبالاة لم يحج؟ لم يحج وليس

بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفرق. ليس المال هو الذي يأتي بالحج، إنما الحج هو الذي يأتي بالمال ويأتي بالفرق، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الجيز خبز الحديد. إخوتي تعالوا الحج، لبيك يعني لبيك. قلبي ويكون هذا الشأن كما أعتقد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لما مسلم ولا أهل إلا لبى كل شيء عن يمين وعن الشمال حتى تنقطع الأرض منها. Thank you. المستهزئ منهم يعدل أجر 50 منكم. اللهم وفقنا للاستهزاء حين تحرج. اللهم يسر لنا الحج. اللهم نبذ لنا الحج. اللهم انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. حين تحج ولا تدري هذه الارض الى اين تحملك، وحين تحج فتجدك احيانا ليس الملابس التي اعتدت عليها انا لا استطيع العيش يوما وليله ويوما بهذا الاحرام. اين بنطلوني؟ اين سروالي؟ اين قميصي؟ اين جلبابي؟ اين الصبر؟ ان من ورائكم ايام الصبر يتعود الحاج على الصبر حين والحاج كله مفاجاه. مش عارف كم ألف وكم عشرات الآلاف يقال الأمان. يتعلمون الأمان. هل تبحثون عن الأمان؟ هل تريد الأمان؟ هل رعدتك مخاوف؟ هل صرت تخشى على نفسك أو على دينك؟ في الحج ستتعلم صنعة إيمانية اسمها الأمان. اكتشف معي، اكتشف هذه المعنى، اكتشف معي ما الحرام في البلد الحرام. إن مكة اسمها البلد دي الحرام. حرام يعني إيه الحرام؟ ما الحرام يعني؟ هل يحرم في مكة الأكل والشرب كما يحرم في الصيام؟ كما يحرم ذلك في نهاية رمضان في الصيام؟ لا. هل يحرم الكلام على الطائفين كما يحرم في الصلاة؟ لا. ماذا يحرم؟ ما الحرام؟ ما الحرام في مكة؟ ما الحرام في البلد الحرام؟ ما الحرام في منى؟ ما الحرام؟ ما الحرام في مكة؟ إن الله